فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك، سائل يقول: من نعمة الله علي أن أذاقني حلاوة الإيمان بعدما ذقت مرارة العصيان، فما هو توجيهك لي وإرشادك لكي أزداد من الإيمان وأثبت عليه؟ بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله الذي هدانا إلى رحمته واختصنا بهدايته، كم من قلوب تقطعت وحنت وتألمت أن تبلغ هذه النعمة العظيمة والمنة الجليلة الكريمة، اللهم لك الحمد ولك الشكر. ولذلك قال الله تعالى: قالوا الحمد لله الذي هدى، عن أهل الجنة أنهم قالوا: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فلا مهدي إلا من هداه الله، ولا مرحوم إلا من أصابه الله برحمته. الحمد لله الذي هدانا لهذا الخير الكثير، نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يزيدنا من فضله، أن يثبتنا على طاعته وبره حتى يتوفانا وهو راض عنا. فإن أعظم ما ينبغي على المسلم إذا أنعم الله عليه بنعمة الهداية أن يكثر من حمد الله وشكره، فإن الله تأذن بالزيادة لمن شكر، وتأذن بالبركة والخير لمن ذكر. فمن ذكر نعمة الله وقال: من أنا حتى أهتدي، وماذا كنت أفعل، وماذا كنت أقول، وماذا كنت آتي، وماذا كنت أذر، اللهم لك الحمد، فأصبح ينظر إلى نعمة الله العظيمة ومنته الجليلة الكريمة، فإذا فعل ذلك أحبه الله وزاده من فضله. ومن عرف قيمة الهداية وطعم الولاية فإن الله يثبته عليها. فينبغي على كل مسلم إذا أمسى وأصبح أن يلهج بالحمد الله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. فإذا حمد الله بارك الله له في نعمته. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. الأمر الثاني، أوصيك أخي في الله أن تحرص على هذا الخير الذي وهبك الله إياه، واعلم علم اليقين أنك بين الجنة والنار، وأنك بين الأبرار والفجار، فإما سعيد برحمة الله وإما شقي بعدل الله. إذا علمت السبيلين وأبصرت النجدين فاستمسك بسبيل الله، واحرص على طاعة الله، وكن قريبا من كل شيء يحببك إلى الله وفي الله. وأعظم ما ينبغي عليك أن تحرص عليه الحرص على فرائض الله التي أوجب عليك ودعاك إليها وأمرك بها، وأولها إقامة الصلاة، فمن أقام الصلاة حفظ الله له دينه. وتحرص على فرائض الله التي أوجبها عليك فيما بينك وبين أهلك من الوالدين والأرحام ونحو ذلك من الحقوق، ثم تحرص كذلك على حقوق الناس العامة من غير الأقارب كالجيران وعموم المسلمين، تعتقد حبهم في الله وتحب لهم الخير طلبا لرحمة الله، وتكون مع إخوانك المسلمين كما أمرك الله، ويكون حالك في الالتزام والهداية أفضل من حالك قبل ذلك أن تغير ما بك. فإن الله عز وجل يحب من عبده أن يحسن إلى الناس، ولذلك قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. فمن إسلامك ومن كمال إسلامك ومن كمال دينك وإيمانك أن يسلم المسلمون من لسانك، وأن يسلم المسلمون من جوارحك وأركانك. وإذا أردت أن ينعمك الله ويتمم عليك نعمته في هدايتك والتزامك واستقامتك، فالله في حدود الله. إياك وظلم المسلمين، إياك واحتقارهم وأذيتهم، سواء في قلبك بالحسد والبغضاء، أو بلسانك بالغيبة والنميمة والهمز واللمز والسب والشتم، فإن ذلك كله مما ينقص حلاوة الإيمان. بل لربما عظمت على الإنسان ذنوبه في حق الناس حتى يصبح ضعيف الإيمان ضعيف الالتزام، وعندها قد يكون من الهالكين، فتزل قدم بعد ثبوتها، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك إذا نظر المسلم في حاله في بداية الهداية كان يجد قلبه قريبا من الله، لأنه كان لا يحتقر إخوانه المسلمين، كان يجد قلبه قريبا من الله حينما كان اللسان عفيفا عن إخوانه عفيفا عن المسلمين، كان يحس أنه قريب من الله حينما كان حريصا على مجالس الذكر وحلق القرآن وعلى ذكر الله عز وجل ويحب سماع كل ما يقربه إلى الله، فلما غير ما به غير الله ما به، نسأل الله السلامة والعافية. فإن البعض إذا التزم واهتدى ربما اغتر بنفسه وتعالى على الناس، فالله الله. كذلك مما يوصى به من التزم بدين الله أن يكون حريصا على رفقة الأخيار، فهم الصفوة الأبرار الذين لا يشقى بهم جليس. من أعظم ما يزيد الله به العبد ثباتا على الحق حب الصالحين، وكثرة غشيان حلق الذكر، وعدم السآمة والملل من ذكر الله عز وجل. إياك أن تسأم، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وانظر إلى حال الملتزم في بداية حينما كان حريصا على سماع المحاضرات، كان قلبه معلقا بالله، فلما أصبح يسأم من سماعها ويمل من مجالس الذكر أو يمل من مجالس العلم، فليعلم أن ذلك بسبب الذنوب، وأن هناك ذنوبا تحول بينه وبين الخير. وإذا أردت أن يمتعك الله بهدايته وولايته فاحرص على هذه الحلق، وإياك أن تسمع كلمة تدلك على الله أو محاضرة ولو 100 مرة تسمعها لا تسأم ولا تمل، وتعلم أن الله يحب منك أن تصغي بسمعه بكل ما يدعوك إلى الخير ويحببك إلى الخير. ومما يزيد المسلم الثبات على الخير والهداية كثرة الأعمال الصالحة التي من أعظمها تفريج الكروبات والإحسان إلى المسلمين وستر العورات، ولو بكلمة طيبة تبدد بها عن المسلم أشجانه وأحزانه، فإن هذا التراحم والتواصل إذا التزمت بهذا الدين، فاعلم أن إخوانك لهم حقوق عليك، منها أن تتواصل معهم، منها أن تحبهم، منها إذا رأيتهم أن تهش وتبش في وجوههم، منها أن تعلن لهم الحب في الله. فإن الله عز وجل يظل في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلين تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. فمن كان نقي الصدر سليم الصدر لإخوانه المسلمين هو الذي يذوق لذة الهداية وحلاوة الولاية، إذا كان يمسي ويصبح وليس في قلبه غل على مسلم، فعندها يكون من أهل الجنة. وهذه مرتبة عظيمة، وهيهات هيهات أن ينالها إلا من أراد الله أن يرحمه. فإياك ثم إياك والأمور التي تبعدك عن الصالحين، وإياك ثم إياك والانقطاع عن مجالس الذكر، واجعل الدنيا وراء ظهرك والآخرة أكبر همك ومبلغ علمك وغاية رغبتك وسؤلك. فكم من مجلس علم ربما جلسته بدل الله سيئاتك حسنات. واعلم رحمك الله أن من أعظم الأسباب التي تعين على الثبات على الحق كثرة ذكر الموت والبلاء وقرب المصير إلى الله جل وعلا. فمن علم أن الدنيا ثانية زائلة حائلة، ومن تذكر أنه مثل هذه الساعة سيكون ضجيع اللحد والقبر، لا مال ولا بنون ولا عشيرة ولا أقربين، فإنه والله تهون عليه الدنيا وما فيها، من أكثر من ذكر الآخرة ثبت الله قلبه على الحق. ومن جعل القبر بين عينيه وهو يتفكر كيف يكون هذا القبر، هل هو حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، إن شاء الله من فضله العظيم ونعوذ بوجهه الكريم أن تكون قبورنا حفرة من حفر النار، فإذا تذكر مثل هذا خاف من الله جل جلاله. ومن أسكن قلبه الخوف من الله وضع الله له الحب بين عباده، فمن غيب في صفحات قلبه محبة الله والخوف من الله والخشية للآخرة وعمل لها عملها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تهبنا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتصلح بها أحوالنا وتجمع بها شملنا وتكبت بها عدونا وتحسن بها الختام لنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.